بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: باب فتح مكة. رأي عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فتح مكة: قوله قلنا ذاك يا رسول الله، قال فما اسمي إذن؟ كلا إني عبد الله ورسوله. كلا إني عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله. إني عبد الله. نعم. إني عبد الله ورسوله. ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لينبه الأنصار رضوان الله عليهم، والذين جال في خاطرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اشتاق إلى أهله ورحمهم وخاف على قتلهم، ولذلك رخص لهم في عدم المواجهة، يعني يدخلوا دورهم أو دار أبي سفيان أو يدخلوا المسجد، بل إن بعض الأنصار رضوان الله عليهم يعني جال في خاطره ما هو أبعد من ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما فتحت مكة سيرجع إليها ويبقى بها وينهي العقد الذي بينه وبين الأنصار من أن يبقى عندهم وأن يستنصرهم وأن ينصرونه ويمنعونه مما يمنعون منه أهليهم وأنفسهم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نبههم إلى ذلك وقال لهم إني عبد الله ورسوله، فأوحى إلي ربي سبحانه وتعالى بما قلتم، وأنما جال في خاطركم لا يمكن أن يقع مني، لأني عبد الله ورسوله لا بد من أن أفي بالوعد الذي التزمت به ووعدتكم، وأن هذا الفعل لا يتناسب مع اسمي، فإن اسمي محمدا، فإن اسمي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الاسم مشتق من الحمد، والحمد يقتضي أقل ما يقتضي الوفاء بالعهد. الأمر الثاني أني هاجرت إلى الله جل وعلا وهاجرت إليكم، هاجرت إلى الله، والهجرة صفة اتصفت بها، والله سبحانه وتعالى أثنى على المهاجرين وأعطاهم من الثواب على الجهد الذي بذلوا وما فعلوه من فراق الأهل والوطن، ولذلك لا يمكن التخلي عنه. وإني هاجرت إليكم فالمحيا محياكم والممات مماتكم، وهذا هو ما ينبغي أن يكون بيني وبينكم. لذلك لما سمع الأنصار رضوان الله عليهم هذه المقالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فرحا، وتحققت لهم الظنة التي ظنوا بها والتي حملتهم على أن يجول في خاطرهم ما جال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم وطمأنهم وقال لهم إن الله وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدقانكم فيما قلتم من ما جال في خاطركم، وإنه سبحانه وتعالى يعذركم على ما بدا منهم، فكأنه عفى عنهم وسامحهم وغفر لهم. وهذه أيضا بشرى حصل عليها الأنصار رضوان الله عليهم في هذه المناسبة. نعم. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: يحتمل هذا وجهين، أحدهما يحتمل هذا يعني الكلام الذي قيل وجهين. نعم. أحدهما أنه أراد صلى الله عليه وسلم، هكذا يقال يحتمل هذا وجهين، عيد العبارة. قال القاضي: يحتمل هذا ما يحتمل يحتمل يحتمل هذا وجهين. أيوة. أحدهما، ليش أحدهما؟ إذا قلنا وجهين، نعم، البدلية تقتضي المتابعة ولا لا؟ نعم. فتقول أحدهما وثانيهما. نعم. جزاك الله. لكن نعم، لك أن تقول أحدهما يعني إذا أحببت أو أردت الاستئناف، لكن الأنسب نعم أن تقول وجهين أحدهما. نعم. أحدهما أنه أراد صلى الله عليه وسلم أني نبي لإعلامي إياكم بما تحدثتم به سرا، والثاني يعني لأن الله أطلعه أين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم. والثاني: لو فعلت هذا الذي خفتم منه وفارقتكم ورجعت إلى استيطان مكة لكنت ناقضا لعهدكم في ملازمتكم، ولكان هذا غير مطابق لما اشتق منه اسمي وهو الحمد، فإني كنت أوصف حينئذ بغير الحمد. نعم. قوله: وفدنا إلى معاوية رضي الله عنه وفينا أبو هريرة رضي الله عنه، فكان كل رجل منا يصنع طعاما يوما لأصحابه، فكانت نوبتي. قال: فيه دليل على استحباب اشتراك المسافرين في الأكل واستعمالهم مكارم الأخلاق، وليس هذا من باب المعارضة حتى يشترط فيه المساواة في الطعام. هكذا عندكم في النسخة، نسختكم فيها غير هذه العبارة، كلمة معارضة. من باب المعارضة. ايش النسخة اللي عندك؟ من باب ايش؟ ها؟ عندك ايه؟ معارضة. نحن نسأل عن ما عندك وأسألناك عن ما ينبغي. في أحد عنده اختلاف في النسخة؟ نعم، من باب المعارضة. الظاهر أنها من باب المعاوضة لا من باب المعارضة، لكن النسخة المطبوعة هكذا جاء فيها أنها معارضة، لأن تبادلهم الطعام وكل منهم يأخذ له نوبة، هذا على سبيل المعاوضة لا على سبيل المعارضة، ولا لا؟ نعم. لذلك ينبغي مراجعة النسخ. نعم، جزاك الله. قال: وليس هذا من باب المعاوضة حتى يشترط فيه المساواة في الطعام. حتى يشترط فيه. حتى يشترط فيه المساواة في الطعام، وألا يأكل بعضهم أكثر من بعض، بل هو من باب المروءات ومكارم الأخلاق، وهو بمعنى الإباحة، فيجوز وإن تفاضل الطعام واختلفت أنواعه، ويجوز وإن أكل بعضهم أكثر من بعض، لكن يستحب أن يكون شأنهم إيثار بعضهم بعضا، يعني أن يكون الأمر مبنيا على الإيثار، يؤثر بعضهم على نفسه ويقدم لإخوانه ما يرجو ثوابه. نعم. قوله: فجاءوا إلى المنزل ولم يدرك طعامنا، فقلت: يا أبا هريرة، لو حدثتنا عن رسول الله. وقوله ولم يدرك طعامنا يعني لم ينضج، وهذا استنبط منه الإمام النووي وغيره أنه يجوز للإنسان يعني أن يدخل الناس بيته إذا دعاهم قبل أن ينضج الطعام، وهذا ظاهره أنه يخالف ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، لكن تدخلون إذا نضج الطعام. وهذا هنا دل على أن الصحابة فعلوا ذلك لأن الطعام لم يدرك ولكنهم دخلوا وطلبوا من أبي هريرة رضي الله عنه أن يحدثهم، أو أنه ابتدع أبو هريرة رضي الله عنه فحدثهم حتى يدرك الطعام. نعم. فجاءوا إلى المنزل ولم يدرك طعامنا، فقلت يا أبا هريرة لو حدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك طعامنا، فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح إلى آخره. فيه استحباب، فحدثهم بما جاء بما صار في يوم الفتح من أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وكان قد وزع الصحابة رضوان الله عليهم، وكان قد خص الأنصار بأن يحصدوا الأوباش الذين وبشتهم قريش إلى ما عرضوا لهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقاتلة من أهل مكة بأنهم متى استسلموا يرفع عنهم القتل، فقال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ولما أحس الأنصار رضوان الله عليهم بأن الناس انصرفوا ودخلوا واستأمنوا، قالوا إن هذا أمر يعني بدأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حنى إلى قريته، يعني المدينة التي ولد فيها ونشأ، وحيث إنه خشي على أهله الذين قاتلوا فصرفهم عن القتال. كل ذلك يعني من باب الشفقة والرحمة بهم، وأنه يحتمل أنه سينهي هجرته وسيبقى في مكة بعد فتحها ولن يعود معنا إلى المدينة. فلما توجسوا هذه الأشياء أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فعتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طمأنهم وبشرهم بما وقع. نعم. قال فيه استحباب الاجتماع على الطعام وجواز دعائهم إليه قبل إدراكه، واستحباب حديثهم في حال الاجتماع بما فيه بيان أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وغزواته، بما فيه بيان أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وغزواتهم ونحوها مما تنشق النفوس لاستماعه، وكذلك غيرها من الحروب ونحوها مما لا إثم فيه ولا يتولد منه في العادة ضرر في دين ولا دنيا ولا أذى لأحد، لتنقطع بذلك مدة الانتظار ولا يضطجر، ولئلا يشتغل بعضهم مع بعض في غيبة أو نحوها من الكلام المذموم. وفيه أنه يستحب إذا كان في الجمع مشهور بالفضل أو بالصلاح أن يطلب منه الحديث، فإن كما فعلوا مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. فإن لم يطلبوا استحب له الابتداء بالحديث، وهذا ظهر كما جاء في الرواية الثانية أن النبي صلى أن أبا هريرة رضي الله عنه هو الذي ابتدأهم. نعم. وابتدرهم بالحديث. نعم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتديهم بالتحديث، ها هكذا يبتديهم بالتحديد من غير طلب منهم. هكذا نسختك يا علي؟ نعم. ليس يبتدئهم. نعم. ماشي. قوله وجعل أبا عبيدة على البياذق وبطن الوادي. على البياذق وبطن الوادي، وجاء في الرواية الأولى أنه جعله على المحسرة. نعم. قال والبياذق هم المحسرة. نعم. لكنها بالفارسية، كلمة فارسية. البياذق بالفارسية معناها بالعربية المحسرة أو الحسر، يعني الذين تخففوا في آلة الحرب ولم يلبس الدرع. نعم. البياذقة بياء موحدة ثم مثنات تحت وبذال معجمة وقاف، وهم الرجالة. الرجالة الرجالة الرجالة يعني الذين يسيرون على أرجلهم. أيوة. قالوا وهو فارسي معرب، وأصله بالفارسية أصحاب ركاب الملك ومن يتصرف في أموره. قيل سموا بذلك لخفتهم وسرعة حركتهم. هكذا الرواية في هذا الحرب هنا وفي غير مسلم أيضا. قال القاضي هكذا روايتنا فيه. قال ووقع في بعض الروايات الساقة، وهم الذين يكونون آخر العسكر، وقد يجمع بينه وبين البياذقة بأنهم رجالة وساقة. نعم. ورواه بعضهم الشارقة. الشارفة. الشارفة. فاشر. بالفاء. نعم. نعم. ورواه بعضهم الشارفة. وفسروه بالذين يشرفون على مكة. قال القاضي وهذا ليس بشيء، لأنهم أخذوا في بطن الوادي والبياذقة. وبطن الوادي ليس شرفا في مكة، يعني ليس محل مرتفع. أيوه. بل هو منخفض. أيوه. فلا يسموا شارفا. أيوه. نعم. قال والبياذقة هنا هم الحسر في الرواية السابقة، وهم رجالة لا دروع عليهم. قوله وقال موعدكم الصفا، يعني قال هذا لخالد ومن معه الذين أخذوا أسفل من بطن الوادي، وأخذ هو صلى الله عليه وسلم ومن معه أعلى مكة، لأنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء. أيوة. من كداء، وهو محل مرتفع ويسمى في هذه الأيام بالحجون، أعلى مكة. ودخل خالد بن الوليد من أسفل مكة، من كدا أو كدا، من كدا. النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من كدا، وخالد دخلها من كدا. وكدا تعد من أسفل مكة، وهي المنطقة التي تسمى في هذه الأزمان بريع الرسام وجبل الكعبة والهجلة والشبيكة، هذه التي توصل إلى الحرم وإلى باب الصفا. نعم. نعم. قوله فما أشرف لهم أحد إلا أناموه، أي ما ظهر لهم أحد إلا قتلوه، أي ما تعرض لهم أحد من أوباش مكة إلا قتلوه، لأن النبي أمرهم بذلك. نعم. أو يكون بمعنى أسكنوه بالقتل كالنائم، يقال نامت الريح إذا سكنت وضربه حتى سكن أي مات، ونامت الشاة وغيرها ماتت، ونامت الشاة وغيرها نعم ماتت. قال الفراء: النائمة الميتة. هكذا تأول هذه اللفظة القائلون بأن مكة فتحت عنوة، ومن قال فتحت صلحا يقول أناموه ألقوه إلى الأرض من غير قتل إلا من قاتل والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم، يعني على أنه يقتل حربا، يقتل عنه ومقاتلة، والصبر يعني أنهم يحبسونه ويقتلونه ويجعلونه هدفا يقتلونه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قاله مطمئنا أهل مكة بأنهم قد أصبحت دارهم دار إيمان، وأنهم لن يقاتلوا على إيمانهم، لن يقاتلوا على إيمانهم، لكن قد يقتل منهم حدا، أما أن يقتلوا كفرا فلا. نعم. قال العلماء: معناه الإعلام بأن قريشا يسلمون كلهم، ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده صلى الله عليه وسلم ممن حورب وقتل صبرا. وليس المراد، لأن المراد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي ارتد كثير من العرب، ولم يبقى من المدن التي لم ترتد سوى المدينة ومكة وجؤاثة، وجؤاثة هذه موجودة في البحرين في المنطقة الشرقية. هؤلاء الذين بقوا على إيمانهم وغيرهم من العرب سرت فيهم الردة، لكن الله سبحانه وتعالى يسر لذلك أبا بكر رضي الله تعالى عنه حيث أعادهم إلى الإسلام بقتالهم وبنصحهم وبجهادهم. نعم. وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلما صبرا، فقد جرى على قريش بعد ذلك، جرى على قريش شيء من ذلك، ومن أظهر من جرى عليه ذلك عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، فإنه قتله الحجاج صبرا وعلقه زمنا. فليس هذا معناه أنه كفر، وإنما معناه أنهم قد يقتلون لكن لغير الكفر. نعم. قال: فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم والله أعلم. قوله ولم يكن أسلم من عصاة قريش غير مطيع. هنا قوله ولم يكن أسلم من عصاة قريش، ليس المراد بالعصاة الصفة، يعني أنهم موصفون بأنهم عصاة وأنهم يعني مخالفون أو مجرمون، وإنما أراد أن قريش انتشر فيها وكثر فيها من سمي بالعاصي، على أن أسماء وليست صفات، وكانوا في ذلك الزمان وفي تلك الفترة. وهؤلاء بعد فتح مكة دخلوا في الإسلام، لكن بقيت أسماؤهم العاصي، مثل عمرو بن العاص والعاص بن وائل والعاص بن كذا والعاص، بما فيهم العاص بن أبي جندل كان اسمه العاص أيضا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم واحد منهم وسماه مطيعا، قال له أنت لست العاصي، أنت ما أنت، إنما أنت مطيع، على منهج سنته صلى الله عليه وسلم، فإنه كثيرا ما كان يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء طيبة. ويقول هنا الإمام النووي رحمه الله على أن فائدة، يعني هؤلاء الذين تسموا باسم العاص كثير منهم تغير اسمه وصار اسمه مطيع، ما عدا العاص ابن أبي جندل ابن سهيل ابن عمرو، فإنه لم يغير اسمه، وبرر ذلك بأن كنيته كانت أشهر من اسمه وعرف بها أكثر مما عرف باسمه، ولذلك لم يطرأ تغيير اسمه وبقي اسمه العاص. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله عصاه هنا جمع العاص من أسماء الأعلام لا من الصفات، يعني أنها أسماء وأعلام لهم، أنها أعلام لهم لا أنها صفات. نعم. أي ما أسلم ممن كان اسمه العاص، مثل العاص بن وائل السهمي والعاص بن هشام أبو البختري والعاص بن سعيد ابن العاص بن أمية والعاص بن هشام ابن المغيرة المخزومي والعاص ابن منبه ابن الحجاج وغيرهم سوى العاص ابن الأسود العذري. هذا هو الذي أسلم، هذا هو الذي غير اسمه، العاص بن منبه العذري العذري، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه فسماه مطيعا، وإلا فقد أسلمت عصاة قريش وعتاتهم كلهم، يعني أسلم عصاة قريش وعتاتهم هكذا. نعم. كلهم بحمد الله تعالى، ولكنه ترك أبا جندل بن سهيل بن عمرو وهو ممن أسلم واسمه أيضا العاص، فإذا صح هذا فيحتمل أن هذا لما غلبت عليه كنيته، أن هذا لما غلبت عليه كنيته لم يغير، يعني وجهل اسمه ولم يعرفه المخبر باسمه، ف فلم يستثنه كما استثنى مطيع بن الأسود والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب صلح الحديبية. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبية، فكتب: هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله. فقالوا: لا تكتب رسول الله، فلو نعلم أنك رسول الله فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: امحه. فقال: ما أنا بالذي أمحاه. فأمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. قال: وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح. قلت لأبي إسحاق: وما جلبان السلاح؟ قال: القراب وما فيه. هذا الحديث أورده في هذا الموضع، ونلاحظ أن الترجمة هي ليست لمسلم، وإنما الترجمة وضعها الإمام النووي. فناسب أن وضع ترجمة صلح الحديبية أو غزوة الحديبية أو فتح الحديبية، مع أن معظم ما ذكره هنا من موضوعات لم تكن في يوم الحديبية. الذي كان في يوم الحديبية هو مجرد كتابة الصلح بعد أن طال العهد واستمر التفاوض بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، حيث أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه إلى مكة يفاوض قريش في أن يأذنوا له، لأنه إنما جاء من أجل أن يعتمر لا من أجل أن يقاتل. وأبت قريش أن يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مكة، في ذلك العام. وانتهى الأمر إلى أن عقدوا الصلح، وكان من أول بنود الصلح أن يضعوا الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 سنين، وأن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام، وأن يؤذن له بأن يدخل مكة في السنة المقبلة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة السنة المقبلة معتمرا ويبقى بها 3 أيام، وأنه لا يدخلها وهو شاهر سلاحا، وإنما تكون الأسلحة والسيوف في القرب. هذا معنى في جلبان السلاح أو في جلبان السلاح. ثم ما جاء وأن من جاء من المؤمنين يريد أن يلتحق بأهل مكة، يعني من جاء مرتدا من المسلمين إلى أهل مكة، أهل مكة يقبلونه، وأن من فر من المسلمين من أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يرده إلى قريش. هذه بعض بنود الصلح، وذكر منها الإمام مسلم رحمه الله في هذا الحديث المسألة الأولى وهي عند الكتابة، وقد ظهر فيها من المعجزات، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو جدير بأن يذكر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يكتب الصلح، لأنهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فكتب علي رضي الله عنه أول الصلح بقوله هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، فقال سهيل لا لا تكتب هذا، لأننا لو نعلم، لو أقررنا أنك رسول الله ما احتجنا إلى أن نكتب هذا الصلح، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله سهيل بن عمرو. وكان قبل ذلك كتب علي رضي الله عنه في أول الأمر بسم الله الرحمن الرحيم، فاعترض سهيل وقال لا لا تكتب الرحمن الرحيم، من الرحمن ومن الرحيم، نحن ما نعرف لا الرحمن ولا الرحيم، لكن اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يمحوها ويكتب باسمك اللهم، والتزم علي رضي الله عنه وأطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحى الرحمن الرحيم وكتب باسمك اللهم، لأن المعنى واحد ما يختلف، ولا يترتب عليه شيء. لكن لما كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو قال له لا لا تكتب رسول الله، واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. وهنا علي رضي الله عنه فطن إلى أنه لا يمكن أن يمحو رسول الله، لأن هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي محل ومحك النظر. لكن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أمحها، قال لا ما أنا الذي أمحاها، يعني أنا لا أجرؤ ولا يمكن أن أمحاها، لأنها هذه عبارة فاصلة بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر. وهنا جاءت المعجزة، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، لكنه أراد أن يمضي الصلح، فقال لعلي أمحها، قال لا، فقال أرني أين هي، فأشار إليه، يعني إلى موضع كلمة رسول الله، فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال اكتب محمد بن عبد الله. صلى الله عليه وسلم. وهنا تعددت الروايات، فبعضهم أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نحى فقط وفقا للهيئة التي هو عليها، وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم محاها، وأنه هو الذي كتب في مقابلها محمد بن عبد الله. وأن الله سبحانه وتعالى يعني وفقه وألهمه. وجاء في بعض الروايات أنه أخذ القلم وأن القلم جرى بين يديه، فعدوها هذه المعجزة الثانية بكونه مسح ومحى وكتب. وبعض أهل العلم أشار إلى التشكيك في هذا، قالوا كيف هذا يتعارض مع قوله الله سبحانه وتعالى وما كنت ولا تخطه بيمينك وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقالوا يعني إن هذه المسألة محل إشكال، والذي يظهر الله أعلم أنها لا إشكال في ذلك، وأن كتابة حرف واحد أو حرفين لا تسير الإنسان كاتب بعد أن لم يكن كاتبا. وبعض أهل العلم قال لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه كتب وأنه قرأ في هذه الحادثة، واستحق بأن يقال إنه قارئ وإنه كاتب. والمسألة محل يعني اجتهاد من الصحابة، اجتهاد من العلماء رحمهم الله، وأنها يعني حادثة وقعت في السنة السادسة من الهجرة في مسألة صلح الحديبية. وسنكمل إن شاء الله غدا دراسة هذا الحديث لنبين فيه مناسبة ذكر هذا الحديث في صلح الحديبية، وأن غير هذه المسألة وقعت في غير صلح الحديبية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.